غليت يا دار بيت الخالي والعم، قلبي وتفكيري ودمي وروحي. اغلي ترابه واغلي الظل على دهم، جو يخلي كل صادر شروحي. احبها بالليل والليل ملتم، واحبها وقت المساء والصبوح. احبها حب عليها اللحم صم، حتى يحطون الجسد بالضروح. والله في روحي دخل مدخل الدم، في حبها أعلن وعلم وبوحي. دار بها من دور حاتم كارم، مما أطلع الإسلام قبل الفتوح. يا ويلي حالي كان بعده عليتم، ويا حسرتي وإن كان طول زوحي. أبتي قهر وإن جيت عفشي محزم، وقولي وعزاه وشلون روحي. أنا حياتي دونها كلها غم، سني ضحوك ودمي ياتين جروحي. مدمن على مها ومدمن على الشم، شمت هواها يوم يجبل يفوحي. وضحك طرب كان الشمال يتنسم، والبدر في جوال علي يلوحي. سبحاني من كم الجماله نظم، جمع نفود أهل السهل السفوحي. ومرافقت ناس بها يبعد الهم، اللي مجالسها مزود فروحي. همشي مع اللي لا حسد لي ولا نم، الرجل الشريف السموحي. نضحك مع الغالين والليل مظلم، الجو بارد والسوالف مزوحي. هذا يرحب بك وهذا يسلم، وهذا يهلي من ضمير النصوحي. هذه مناتي يومي قال وتكلم، وضحت ما بالقلب ماني شحوحي. حبي لها ما هو على غيرها دم، لكن بغيره صار حبه وجوحي. صلوا عدد من يسكن القاع واليم، على رسول في كلامه وضوحي. صلوا عدد من يسكن القاع واليم،